عنه أو الجزئية فيه تتكلم عنه حكم الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة. أنا لما هذا قرأت فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا الاستعاذة ما هي الصيغة المفضلة للاستعاذة؟ في سورة النحل قال الله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ينفع أنا بقى أقول أعوذ بالله السميع العليم الكريم الحليم من الشيطان الرجيم؟ ينفع، لكن الاقتصار على صيغة النحل أفضل. إن أنا أبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الشاطبي رحمه الله إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا بالله من الشيطان مسجلا على ما أتى في النحل يسرا، هذا للتيسير، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. إن أردت أنك تقول أعوذ بالله السميع العليم تنزيه لله سبحانه وتعالى مبالغة في التنزيه، فلا يستطيع أحد أن يتهمك بالجهل. وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، لكن الصيغة المفضلة أن نقتصر على ما أتى في النحل. واللي أتى في النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما قالش بقى بالله السميع العليم، قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأول شيء هقرأ هقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا أنا أمام حالتين، إما أن أكون سأقرأ أول سورة، يعني ورجي مثلا أول البقرة، أو إني أقرأ في أثناء سورة، هبدأ سورة من وسطها، وأثناء السورة أو أجزاء السورة المقصود ما بعد الآية الأولى، يعني لا هقرأ أول سورة أو هقرأ من أجزاء السورة أثناء السورة. لو أنا هقرأ أول سورة البسملة حكمها إيه؟ لو أنا هقرأ من طريق القصر، من طريق الفيل، من روضة ابن المعدل اللي احنا بنقرأ منه دلوقتي، البسملة لازمة في أول السورة وفي أجزاء السورة. هقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هبسمل، مفيش خلاف في دي، لا من طريق الشاطبية ولا من طريق الطيبة. أما لو هقرأ أثناء، هقرأ من الأجزاء بقى، هبدأ مثلا الورد بتاعي عند أتأمرون الناس بالبر، حكم البسملة إيه؟ لو من طريق الشاطبية أنت مخير بين أن تأتي بالبسملة وبين أن لا تأتي به. أما لو بتقرأ من طريق القصر اللي احنا ماشيين به ده، طريق الروضة لابن المعدل، طريق الفيل من الروضة لابن المعدل، البسملة لازمة في أثناء السورة زي أول السورة سواء بسواء. يعني ممكن أبسمل في نص السورة؟ مش ممكن، انت لازم تبسمل في وسط الصورة لو بتقرأ من طريق القصر. تمام، لا يسألني أحد حتى أفرق. هنا قال أول بيت يجوز إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعاذة. هذا حكم الاستعاذة مع البسملة مع بداية السورة. هناك أربع أوجه. قطع الجميع، المقصود بالجميع هو إيه؟ تفضل. الاستعاذة والبسملة أو السورة. كلام أول السورة دي مش معانا خالص عشان تبقوا فاهمين في الشرح. ده كلام بقى اللي غير دقيق. إحنا هنشتغل دلوقتي على حاجتين اتنين، اللي الاستعاذة والبسملة. فأنا عندي إيه؟ شيئان اثنان. الاول الاستعاذه والثاني بسم الله. اول الصوره خلاص ما ليش دخل بيها خالص دلوقتي، انا بشتغل على حاجتين اثنين. اول وجه قطع الجميع، المقصود قطع الجميع يا اشخاص؟ قطع الجميع اخد الاستعاذة لوحدها والبسملة لوحدها. قطع الجميع يعني قطع الاستعاذة عن عن البسملة. قطع يعني قطع الاستعاذة وقطع البسملة. لما اقطع الاستعاذة يبقى هفصلها عن البسملة، ولما اقطع البسملة مفهوم ان انا هفصلها عن اول السورة. اما اقول قطع الجميع يبقى قطع ايه؟ البسملة. المقصود بالجميع هنا عايزكم تركزوا، لان هنا قطع الاستعاذة وقطع البسملة. فهمنا كده ان انقطع عن اول السورة البسملة، فمفيش داعي اذكر بقى هنا حكاية اول السورة دي بقى. قطع الجميع اي قطع الاستعاذة قطع البسملة، ده الوجه الاول. ثم اي الوجه الثاني، ثم وصله الثاني. الثاني عندي اللي هو يا عبد الله الاستعاذة بالبسملة. قطع الاستعاذة الاستعاذة والبسملة الثاني. سيبك من الكتابة دلوقتي وركز معايا. ثم قطع وصله الثاني. الثاني هو اللي هو ايه؟ الثاني اللي هو البسملة. اقطعه ازاي؟ نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قطع الجميع. تمام. خلاص تمام. الأول تمام. ثم وصل الثاني، ذكر الثاني، يبقى الأول حكمه إيه؟ وصل قطع القطع. أقصد شو حكمه؟ أعوذ بالله من الشيطان. لا لا لا بسألك حكم عليك. الأول القطع، هو قال قطع الجميع خلاص. ثم وصلوا الثاني، وصلوا البسملة، وصل البسملة رد عليه. ثم وصل البسملة الأول يبقى حكمه إيه؟ القطع. القطع لأنه ساكت عنه، يبقى هو ساكت عنه. قطع الجميع ثم وصلوا الثاني. ثم وصلوا الثاني ووصلوا أولا. الأول اللي هو إيه؟ استعاذة، اللي هو الاستعاذة. وصلوا أولا الثاني يبقى حكمه ايه؟ القطع. القطع لانه سكت عنه. ووصلوا اولا ووصلوا اثنان. عنده صوت شوية يرد عليه مش عارف. يبقى وصل الاستعاذة ووصل البسملة. وصل الاستعاذة هوصلها بايه؟ ووصل البسملة هوصلها بايه؟ بأول الصورة او بالاجزاء لو بقرأ من طريق عشان الكلام يبقى دقيق. تمام؟ انا هقول الوجه دلوقتي وانتوا تقرأوا بيه. والمثال قل هو الله احد. قطع الجميع تفضلوا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل انا مش محتاج اقول قل هو الله احد، انتهينا بقى خلاص. هو انا سيدنا زي ما انت قلت الناظم بيتكلم على الاستعاذة والبسملة. ثم وصله الثاني نفس تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ووصل أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصل اثنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. هذه هي أوجه الاستعاذة الأربعة. هينتقل بعد ذلك إلى حكم البسملة بين السورتين. أنا لو قرأت سورة الإخلاص وأقرأ بعدها الفلق، لما أقول ولم يكن له كفوا أحد هيقابلني بعد كده البسملة، وبعد كده أول سورة. يبقى أنا هنا هشتغل على حاجتين مش على ثلاثة. الحاجة الأولى اللي هي البسملة آخر السورة، آخر السورة. الحاجة الثانية البسملة. زي ما كنت شغال هناك على اثنين، أنا شغال هنا على اثنين برضه. شغال هناك على الاستعاذة مع البسملة، هنا بقى شغلي على آخر السورة مع البسملة، مش دعوة أول السورة الثانية خالص. وجائز من هذه من هذه إيه؟ الإشارة بهذه الإيه؟ الإشارة بهذه. وجائز من هذه بين السور ثلاثة وواحد لم يعتبر. الإشارة بهذه هنا لإيه يا محمد يا يحيى؟ الأوجه الأربعة. أحسنت. وجائز من هذه الأوجه الأربعة في البسملة بين السورتين ثلاثة وواحد لم يعتبر. ها فقطع عليهما. المقصود عليهما هنا إيه يا وليد؟ فقطع عليهما فقطع عليهما مفيش واو خلاص هما مفيش انت كده لو وقت يبقى جايب ثلاثة عليهما يعني على مثنى فقطع عليهما على اخر الصورة واقطع على البسملة فقطع عليهما ده الوجه الاول من الثلاثة هقطع اخر الصورة واقطع البسملة مثال ولم يكن له اتفضلوا ولم يكن له كفوا أحد هذا أنا قطعت على واحد بسم الله الرحمن الرحيم قطعت على الثاني عليهما هنا المراد بحكتين أول شيء السورة والبسملة فاقطع عليهما وصل ثانيهما الأول عندي هنا إيه؟ الأول مقطوع الأول هو إيه؟ آخر الصورة آخر هو الثاني البسملة تفضل ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق وصلهما هنصل إيه؟ آخر الصورة والبسملة هنقول هنصل آخر الصورة ونصل البسملة عايزكم تشيلوا فكرة الكلام اللي حفظونا في الأزهر زمان الكلام ده غير دقيق ولم يكن له كفوا أحد بسم الله أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولا تصل أولاهما أولاهما اللي هو إيه ولا تصل أولاهما نهاية الصورة آخر الصورة آخر الصورة لا تصل أولاهما طب يعني إيه لو وصلت أولاهما إيه إزاي؟ تفضل لو وصلت أولاهما توصلها كده الوجه الخطأ ده الذي لم يعتبر لكن هنصله عشان نعرف ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ده المنهي عنه ليه لماذا نهي عن هذا الوجه؟ لعل بالبلد يعني عشان ما يفكرش السامع ان البسمله جزء من هذه من اخر السوره البسمله جعلت لبدايه السور فلو قلنا ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم واطعناها ممكن ان يتوهم ان البسمله دي هي الايه الرابعه في سوره الاخلاص فهذا هو الوجه الذي لا يعتبر وجائز من هذه بين الصور ثلاثة وواحد للصبر فاقطع عليهما وصل ثانيهما وصلهما ولا تصل أولاهما هذا هو الذي لم يعتبر صور القرآن 114 صورة وكلها مبدوءة بالبسملة إلا سورة التوبة ولماذا لم تبدأ التوبة بالبسملة؟ قال الشاطبي رحمه الله ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا سورة براءة نزلت بالسيف فيها آية تسمى آية السيف مختلف ما هي آية السيف في براءة آية السيف التي أعلنت القتال على الكافرين فلأنها نزلة بالسيف السيف ينافي الرحمة لم تبدأ بالرحمة يعني ده رأي الشاطبي وهنا كلام كثير يعني ليس مجاله براءة إذن ليست مبدوءة بالبسملة وإحنا بنتكلم الآن عن حكم البسملة بين السور البسملة بين السورتين طب دي سورة ما فيهاش بسملة السورة اللي قبلها سورة براءة لما الأنفال لما خلص الأنفال وعايز ادخل على براءه اعمل ايه؟ مفيش في بسمله. احنا عرفنا لو اي سوره خلصناها وهنبدا باللي بعدها لنا ثلاث اوجه اللي احنا ذكرناهم. طب دي ليس فيها بسمله. قال الشيخ رحمه الله: وبين انفال وتوبه اتى وصل وسكت وسكت ثم وقف يا فتى. لنا بين الانفال وبراءه ثلاثه اوجه. بين وصل ان انا اوصل اخر البراءه اخر الانفال بالسوره. ان الله بكل شيء عليم. براءه من الله ورسوله. والسكت، السكت هو قطع الصوت دون تنفس. قال الشاطبي: وسكتهم المختار دون تنفس. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. ده السكت. الوجه الثالث: ثم وقف. إن أنا أقول عليم وأخذ نفس. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. لازم أفرق بين السكت وبين الوقف. السكت دون تنفس، والوقف فيه تنفس. وبين أمثال وتوبة أتى وصل وسكت ثم وقف يا فتى. بعض الأئمة زي العلامة الشيخ القاضي رحمه الله رأى أن الأوجه الثلاثة دي ليست بين أمثال وبراءة فقط، وإنما يرى رحمه الله كان حجة في قراءة الشيخ عبد الفتاح القاضي، وله محاضرات على اليوتيوب من الأشياء النادرة جدا في تاريخ القراءات، ألقاها في بعض الجامعات في السعودية، يا ريت تسمعوها. المصري؟ نعم. المصري؟ المصري؟ أي نعم، الشيخ عبد الفتاح القاضي شارح الشاطبية التي تدرس في الأزهر إلى اليوم. يعني كتابه المعتمد في تدريس كتابه في شرح الشاطبية هو المعتمد في معاهد القراءات حتى الساعة. رضي الله عنه. الشيخ يرى ان هذه الاوجه ليست بين الانفال وبراءة فقط، وانما يرى ان هذه الاوجه بين التوبة وبين ما قبلها من السور في ترتيب المصحف. قال الانفال ليه؟ طب افرض واحد هيقرأ البقرة وبعدين عايز يقرأ بعدها التوبة، ايه الاوجه اللي له؟ قال نفس الاوجه. فيه كام سورة قبل التوبة؟ سبعة او ثمانية. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، ثمان سور. قال الاوجه دي هي الجائزة بين هذه السور الثمانية، ولا تختص بالأنفال وحدها، ولا تختص بالأنفال وحدها. ولذلك احنا عشان نستوعب هذا ممكن أن نعدل صياغة البيت الأخير اللي قاله الشيخ، فنستبدل وبين أنفال وتوبة أتى نقول وبين ثمانية وتوبة أتى، أو وبين الثمانية وتوبة أتى كيت وكيت وكيت. ضيفوا هذه الصيغة على الكتاب. في كتاب انت عندك. تمام. لكن أليس يفهم من الباب؟ لحظة. وبين أنفال وتوبة أتى وصل وسكت ثم وقف يا فتى. وهنضيف الصياغة في حفظنا علشان نبقى متذكرين هذا الايه، هذا المعنى. اللي عنده سؤال بالترتيب، محمد يحيى، أي سؤال؟ وليد، المستمع هيفهم السكت من الوقت ازاي؟ ده سؤال جيد. حسنت سؤالك. أليس يفهم من البيت الذي أليس يفهم من البيت اللي نظم الشيخ عثمان نفس اللي قاله القاضي الشيخ القاضي قياسا يعني هي هي لكن مراعاة للترتيب فقط ذكر اللي بعد الجار بالبسملة. أنا عادة تعالى سؤال عشان ما توشوش قول للناس اللي هنا الجار بالبسملة في أجزاء الصور ماشي غيره اتفضل احنا قلنا من طريق القصر البسملة لازمة أول وأوسط الصور جاي طب ومن طريق الشاطبية في أوسط الصور أنت مخير طب وأوائل الصور لا لازمة لازم وأنا سندرس بعد ذلك منظومة القصر العبر عثمان وإحنا حقيقة تأخيرها خطأ مفروض نبدأ بها الآن لأن إحنا بادئين بطريق القصر وطيب سأعيد الكلام ده السؤال الأول بتاع الشيخ بيقول كيف يميز المستمع بين السكت والوقف الحقيقة المستمع لن يميز ولذلك القارئ مؤتمن هنا القارئ مؤتمن يعني انا ممكن اكون بقرا بالسكت وخدت نفسي يعني مثلا حفظ له اربع سكتات واجبه من طريق الشاطبيه واسكت على مرقدنا مراق وعوجا برانا باتفاق لو واحد بيقرا من طريق الشاطبيه وقال كلا بل المفروض هنا يقرا هنا بالسكت وقام واخد نفسه انا مش هعرف لكن هو خان امانه القران فالقارئ هنا هو المؤتمن على اللي يسمع ما يعرفش اما المستمع ما يعرفش السؤال الثاني كلام الباشمهندس محمد ان هو احنا ليه عملنا تعديل ما كلام الشيخ عثمان فعلا محتمل الكلام ده محتمل لكن ليس كل الناس يفهم احتمال كل الناس لا يفهم احتمال وهنا بالمناسبه إذا كانت الأوجه الثلاثة دي هي الجائزة بين الثمان صور وبراءة ففي بقى صورتين كمان ما الحكم إذا وصلنا آخر براءة بأولها أو والحالة الثانية ما الحكم عند في الصور اللي بعد براءة في ترتيب المصحف احنا عرفنا اللي قبلها فيها الثلاث أوجه طب اللي بعدها بقى اللي بعدها ليس لك فيها الا وجه واحد هو الوقف يعني انا لو هوصل اللي بعدها يونس انا قرات يونس وعايز ارجع اجيب لازم تقف بقى ليس لك الا وجه واحد هو الوقف قل هو الله احد عايز توصلها ببراءه لازم تقف تاخد نفسك ثم تبدا براءه كويس وهكذا نفس الحكم اذا وصلنا اخر براءه باولها يبقى ليس لك ايضا الا الايه الا الوقف تسالتني سؤال اللي هو بتاع من طريق القصر من طريق القصر اتفقنا ان الاستعاذه البسمله لازمه في اوائل السور وفي اثناء السور لا خيار السؤال في الجهر في الصلاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسمله ويسر بها وكان اصراره اكثر من جهره هذه هي السنه هذا هو الفقه يعني. فأنا لو بصلي إمام كده خرجنا عن التجويد بقى للفقه. ليه؟ فمتين حين أخش بقى فتحات الليل كله. لكن في عجالة عشان نقفل الملف ده. الإمام إذا كان يصلي في وسط ناس اعتادوا الجهر بالبسملة يعني في مساجد لو الإمام ما جهرش بالبسملة يظن إن الصلاة بطلة. الأولى له إن هو يكون مع الناس. يعني حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله لكن لو في ناس عندها استعداد تتعلم ممكن أخذ الأمور بالتدريج أجهر وأسر وأجعل إصراري أكثر من جهري هذا هو الهدي والله أعلم جزاكم الله خيرا موعدنا هنسمع